بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية محذرة من ترك التناهي عن المنكر، إن عدم التناهي عن المنكر لا يحل بلاؤه فقط على مرتكبي الجرائم والمنكرات، بل يحل بهم وبمن يحيط بهم. فقوله تعالى: واتقوا فتنة، الفتنة لها معاني متعددة، من معانيها الشرك، ومن معانيها الصرف والتحويل. فتن الشخص أي صرف وتحول، والفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن دينهم من الإسلام إلى الكفر أشد من قتلهم. الفتنة تطلق على العذاب، تطلق على الاختبار والابتلاء، ولها معاني متعددة. فقوله تعالى: واتقوا فتنة، أي اتقوا بلاء وعذابا لا يصيبن أو لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تنزل فقط على الظالمين، بل تنزل على الظالمين وعلى من حول هؤلاء الظالمين. إذا سكتتم على المنكرات لم ينزل البلاء على مرتكب المنكر فحسب، بل نزل عليهم وعلى من يحيط بهم. ولهذا شواهد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا: أنا لك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فالعذاب لا ينزل فقط على من باشر المعصية، بل ينزل عليه وعلى من يجاوره كذلك. وفي هذا الصدد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: ذلك منقول عنه: لما تراءى الجمعان، جمع علي وجمع طلحة والزبير في فتنة الجمل، نظر علي إلى الذي يحدث، إلى الذي يدور، ما الذي يحدث، ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد؟ لقد كان علي والزبير وطلحة يوما ما، يوم بدر، كانوا جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين، الكل يتفانى لنصرة دينه وللدفاع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك في أحد، طلحة ابن عبيد الله يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والسهام توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتقيها بيده حتى شلت يده، دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن النبي قال: أوجب طلحة لما صنع بالرسول ما صنع، أي من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا يتصدى السهام يقي النبي بكل ما يستطيع دفاعا عن رسول الله، حتى قال البعض يوم أحد كان لطلحة بن عبيد الله، أي هو الذي أبلى بلاء حسنا يوم أحد، وفي هذا اليوم أيضا يوم أحد مثل بحمزة رضي الله عنه أشد التمثيل، حتى إن امرأة بقرت بطنه فاستخرجت الكبد فلاكتها بأسنانها، حتى إن في بعض الطرق إن كان في سندها مقال أنها قطعت أعضاءه التناسلية وضعتها في فمه تمثيلا بشعا بحمزة، فرأى علي منظرا بشعا، وحمزة عمه، والزبير رأى حمزة على هذا الوضع، والزبير بن صفية، وصفية أخت حمزة، وحمزة خاله، حمزة خال للزبير، وعم لعلي، وعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت صفية تسأل عن حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاصله؟ لا تطلعوها عليه، إني أخشى على عقلها. فجاءت تسأل عليا، فقال: يا زبير أخبر عمتك، أخبر أمك بالذي كان من شأن خالك حمزة. وقال الزبير: يا علي الأخبر أنت عمتك بالذي كان من شأن عمك، هما في صف واحد، والرسول كان كثيرا ما يرسلهما معا، طلحة علي والزبير، كما في حديث المقداد في قصة حاطب، أرسل الرسول طلحة عليا والزبير والمقداد يأتون بالرسالة التي بعثتها المشركة المرأة إلى المشركين. فالحاصل أن عليا نظر إلى ما يحدث يوم الجمل فتعجب من الذي يحدث، كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد بعد أن كانوا في صف واحد ضد أعداء الله، إذا بهم يتبارزون أو يكادوا يتقاتلون والقتال على وشك. فنظر علي قائلا: والله هو أبو الزبير، قد كنت أقرأ آية من كتاب الله، قيل ذلك الزبير أو علي لا أضبط، قد كنت أقرأ آية من كتاب الله: فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم أكن أحسب أن من أهلها، حتى رأيت الآن أن من أهلها. فالعقوبة لم تنزل فقط على قتلة عثمان رضي الله عنه، سبب هذه المشكلة قتل عثمان، قد حاصر الثوار المصريون واليمنيون وغيرهم بيت عثمان رضي الله عنه أياما، وحجبوه عن الإمارة وعن الحكم وعن الصلاة، وهو مشرف يناشدهم بالله بالذي حدث حتى يصنعوا به هذا الذي حدث، يناشدهم بالله يقول: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جهز جيش روما فله جنة فجهزته من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أناشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها من خالص مالي؟ قال: اللهم نعم. قال: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. قد كان مشهورا بالحياء رضي الله عنه، حتى في بعض الروايات قل والله ما مسكت ذكري بيميني قط، والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا رضيت بالكفر بديلا عن الإسلام أبدا، ولا قتلت نفسا حتى أقتل بها، فبما يقتلونني؟ ولكن أبى الظالمون إلا عدوانا فهجموا عليه، وأصحاب الرسول لا يملكون شيئا، والحسن يدافع على الباب، وهم يدفعون الحسن بن علي ويدفعون الحسين، فما استطاع الصحابة أن يصنعوا شيئا، فقتل وهو يتلو كتاب الله، فحل بالمسلمين بلاء عظيم لم يقتصر على القتلة فحسب، بل حل على عموم أهل الإسلام، وما زال إلى الآن تجنى عاقبته الوخيمة والعياذ بالله. فالفتنة لا تحل بالذين ظلموا فقط، بل تحل أيضا بمن يحيط بهم، وخاصة من له يد في تغيير المنكر ولم يقم بتغييره. إذا كان باستطاعتك أن تزيل منكرا أو أن تصلح بين أهل تخاصم، فلا تترك الأمور تخرج من يدك، فإنك ستبتلى إذا تركت الأمور على هذه الحال وأنت قادر على الإصلاح. يمتد الشر ويمتد الفساد ويستطير، ويلعق فضلا عن الظالمين من جاورهم ومن جالسهم. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هنا مبحث يذكره العلماء: هل العذاب ينزل على القوم بسبب أهل الظلم ينزل على الصالحين، أم أن وجود الصالحين قد يتسبب في دفع العذاب؟ فيقال كجواب على هذا إن الأمر أمر الظلم والفساد إذا اشتد ولم ينكر المنكرون نزل على الجميع، نزل العذاب على الجميع. أما إذا أنكر منكرون وكان ثم صراع بين الحق والباطل، فإن الله سبحانه قد يمهل زمانا كما قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أي لولا وجود رجال مؤمنين مستضعفين في وسط الكفار، ونساء مؤمنات مستضعفات في وسط الكفار، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم خشية أن تطؤوهم أن تقتلوهم أو يقع شخص منكم على امرأة مسلمة لو تزيلوا لو انفصلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فأحيانا يدفع العذاب بسبب وجود أهل الصلاح، وأحيانا إذا كثر الخبث يعم العذاب جميع من حضر، عياذا بالله من العذاب. ومن الدليل في هذه المسألة قول الله سبحانه في شأن لوط عليه السلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرج الله أولا قوم لوط أهل لوط المؤمنين ثم نزل العذاب على أهل الظلم. إذا كان الشخص ينكر فالإنكار سبب عظيم من أسباب السلامة والنجاة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي فقط، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. أخبرنا بهذا حتى لا يظن أحد أنه في كل وقت وحين مرحوم، وإن ارتكب المنكرات والكبائر. كلا، بل الله يخبرنا أيضا أنه شديد العقاب، كما قال في عدة آيات: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هكذا يمزج بين العذاب والرحمة. قال تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا يا أهل الإيمان، واذكروا يا أهل الإيمان، تذكروا يا أهل الإيمان، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وذلك أثناء وجودكم بمكة، تخافون أن يتخطفكم الناس، وذلك أثناء الحصار أيضا يوم الأحزاب، فآواكم وأيدكم بنصره، فآواكم وأيدكم بنصره. اذكروا ذلك. أولا قوله تعالى: تخافون أن يتخطفكم الناس، فيه إثبات الخوف الجبلي، فالخوف الجبلي قد يتسرب حتى إلى أهل الصلاح، الخوف الطبيعي الذي طبع عليه ابن آدم وجبل قد يتسرب حتى إلى أهل الفضل والصلاح. صحيح أنهم أمروا بالتقوي والتثبت والتصبر، لكن قد يقع خوف جبلي لأهل الفضل والصلاح حتى الأنبياء. قال موسى الكليم عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم. قال يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وهنا: تخافون أن يتخطفكم الناس، فالخوف الجبلي قد يتسرب، بل الفزع أحيانا. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، فالخوف الجبلي قد يتسرب حتى إلى أهل الفضل والصلاح. قال تعالى: واذكروا. المراد بالذكر هنا أحد أمرين: الأمر الأول المراد بالذكر التذكر والعمل بمقتضى هذا التذكر، فيكون المعنى: تذكروا يا أهل الإيمان وقتا كنتم فيه مستضعفون، أنعم الله عليكم، أنعم الله عليكم وسلمكم وآواكم ونصركم، فقدموا لذلك شكرا ولا تنسوا هذا الفضل من الله. والوجه الثاني: واذكروا ذلك للناس بألسنتكم، وليذكر ذلك بعضكم لبعض حتى لا تنسى نعمة الله عليكم. اذكروه ذكرا باللسان. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أفادت الآية أن من رزق من الطيبات عليه أن يقدم لله شكرا، فالحمد لله على نعمائه. ورزقكم من الطيبات، لماذا رزقكم من الطيبات؟ قال تعالى لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وكما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الخليل عليه السلام إبراهيم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فيفترض أن النعم تحملنا على الشكر، وهذا مقرر في مئات الآيات. النعم تستلزم شكرا حتى تحفظ، حتى يبارك فيها، حتى لا تسلب منا. علينا أن نقدم لله شكرا. نعمة العافية يقدم لها شكر، نعمة المال يقدم لها شكر، نعمة الأمن يقدم لها شكر، نعمة هذه المجالس الطيبة التي نحن فيها يقدم لها شكر، نعمة الولد يقدم لها شكر، وهكذا كل نعمة يقدم لها شكر حتى تنمو هذه النعمة، وحتى تحفظ، وحتى تزداد. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي هذا الصدد أيضا يقال إن الشكر وإن كان متمثلا في قولنا الحمد لله، يتمثل كذلك في عمل الصالحات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فإذا رزقك الله وظيفة دخل لك منها مال، أو رزقك أي نوع من أنواع الرزق، فمباشرة قدم لله شكرا على هذه النعمة. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. كيف تكون خيانة الله عز وجل؟ قيل إن ذلك يتمثل في نقض العهود مع الله سبحانه. تعاهد ربك عهودا ثم تنقضها، ثم تنقض هذه العهود مع الله سبحانه وتعالى. هذه خيانة منك لربك سبحانه وتعالى، هذه خيانة منك لربك سبحانه وتعالى. نقض العهود، نقض المواثيق مع الله سبحانه وتعالى، خيانة من الشخص لربه عز وجل. خيانة الرسول إن كانت في حياته فمعروفة كشيء الخيانات، وأيضا خيانة الرسول خيانته في أمره بعد أن تعاهده على امتثال أمره، وأن تعاهده على أن تستند ما نهاك عنه، وأن تعاهده على فعل شيء أو ترك شيء فتخون في ذلك. إجمالا، الحيود عن الكتاب والسنة بعد إعطاء المواثيق أنواع من الخيانات بحسبها، بحسب حجم المخالفات وبحسب حجم الخيانات، يأخذ الشخص الوصف اللائق به، والله أعلم. وتخون أماناتكم، المراد بخيانة الأمانات، الأمانات هنا عامة، الأمانات هنا عامة، فمنها الأمانات التي يأتمنك عليها البشر، أموال استأمنوك على أموال فلا تخنهم في هذه الأموال، استأمنوك على أسرار فاتم عليهم هذه الأسرار. فأيضا تشمل الأمانات الشرعية. قال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ذكروا من الأمانات الغسل من الجنابة، وأنك إذا لم تفعل فقد خنت الأمانة. فقيل إن المراد التكاليف الشرعية عموما بما فيها كل ما ذكر، وتكون أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما الرابط بين هذا وبين ما ذكر؟ وتكون أماناتكم عقبت بقوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال بعض العلماء إن الأموال والحرص عليها وإن الأولاد والحرص عليهم قد يحملان الشخص على الخيانة، قد يحملان الشخص على الخيانة، كما قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف العداوة؟ قال الرجل أحيانا يبالغ في إرضاء الزوجة فتطلب منه طلباته وغير قادر، فيضطر إلى السرقة، يضطر إلى الغش، يضطر إلى الخيانة، خيانة الأمانات، يضطر إلى أكل أموال الناس بالباطل من جراء حبه لزوجته، أو من جراء حبه لولده، أو من جراء حرصه على المال. فكل هذا يتسبب للشخص في الإضرار بدينه. هنا قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فدخل حسن وحسين رضي الله عنهما عليهما ثوبان أحمران يتعثران في مشيتهما، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما ونزل واحتضنهما فقال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما، رأيت هذين فلم أصبر عليهما صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. هنا يورد البعض عند حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، مسألة أثيرت في هذه الأزمنة لم أقف على كبير أقوال لعلمائنا الأولين رحمه الله فيها، وهي مسألة صدق الله العظيم بعد القراءة. صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن ما نعلمها واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمتها واردة دائما عن الصحابة أيضا، إنما ورد ما قد سمعتم صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فمن ثم العلماء المعاصرون كان لهم اتجاهان في قول صدق الله العظيم بعد القراءة. عموم علماء مصر إلا القليل، أعني في الهيئات المصرية المختصة بالإفتاء، يرون استحباب هذه الكلمة بعد الانتهاء من القراءة، استدلالا منهم بما ذكر قل صدق الله، استدلالا منهم صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم استحسانا وقياسا استحسانا، فقالوا بعد الختام نصدق ربنا سبحانه. فلي وجهة علماء الأزهر أو أغلب علماء الأزهر، فجمهورهم على ما ذكر من استحبابها. في المقابل وجهة علماء المملكة في الإفتاء، أقصد المعاصرين من هؤلاء وأولئك لأن الأقوال في الأولين أصحاب المذاهب الصحابة والتابعين قبلهم صحيحة جدا في هذا الباب. اتجاه علماء الإفتاء في المملكة على أنها بدعة ملازمتها والمحافظة عليها عقب كل قراءة. هذان الاتجاهان موجودان في هذه المسألة، فالله أعلم بالصواب. والذي نستطيع أن نقوله من إذا رددنا الأمور إلى الكتاب والسنة، هل ورد عن رسول الله في عقب كل قراءة أنه كان يقولها؟ لا نعلمها واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسألة التبديع وما ينبني عليه من أنها ستكون على إثر التبديع عند من يفهمون أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا التسلسل لا نوافق عليه بهذا التسلسل. ابتداء زيادة كل ضلالة في النار لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأبان الاتجاهان في المسألة، فالخطو يسير والله أعلم. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. تذكير بأن الله عز وجل عنده أجر عظيم، حتى لا تسارع قوم إلى خيانة الأمانات طلبا لمتاع زائل ثان. فيذكر الجميع بأن ما عند الله خير وأبقى. فالخائن الذي تسول له نفسه أن يختلس وأن تمتد يده الأثيمة إلى اقتطاع ما ليس له، فليعلم هذا أنه إذا صبر عن الحرام فإنما عند الله خير وأبقى، كما أشير إلى هذا المعنى في سورة النحل، إذ الله قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، أي لا تتخذ العهود غشا وخديعة تخدعون بها الناس. قل للناس: أعاهدك أن أكون وفيا لك، وبعد أن تعاهد تغدر. يراك شخص أنت مسلم ترتدي زي المسلمين وعليك شيم الإسلام، شخص ملتحي يلبس الثوب الأبيض، تطمئن نفسه إليك، تأتي إليه تعاهده أنك ستكون وفيا في تشغيل ماله، فتأخذ منه المال تشغله، وقد اطمأن إليك وإلى الأيمان التي أصدرتها أنت، تطمئن إليه وإلى الأيمان، فبعد أن تطمئن إليه وإلى الأيمان يأخذ مالك ويشحد وينكر، فتزل قدمه بعد ثبوتها، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال تعالى بعدها: ما عندكم ينفد، مهما جمعتم من مال فإنه ينفد. وما عند الله باق، وما عند الله باق، تجهيلا في الحرام، تجهيلا في الخيانات، زجرا عن الخيانات. قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني إن صبرتم فالأجر عند الله أعظم مما امتدت إليه أعينكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان عموما ما يفرق به بين الحق والباطل. ولذلك لما كانت التوراة مفرقة بين الحق والباطل أطلق عليها الفرقان، ولما كان القرآن مفرقا بين الحق والباطل أطلق عليه فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يوم بدر، لما كان مفرقا بين الحق والباطل أطلق عليه يوم الفرقان، كما قال تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالفرقان كل ما يفرق به بين الحق والباطل. فما المراد بقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ والله أعلم بمراده سبحانه. قال بعض العلماء إن تتقوا الله يجعل لكم بصيرة تفرقون بها بين الحق وبين الباطل. الفرقان هنا البصيرة التي بها تفرقون بين الحق وبين الباطل، كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. فقوله جل ذكره إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم بصيرة تبصرون بها الخطأ من الصواب، كما قال اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالمعنى ارتضاه عدد كبير من المفسرين، ألا وهو أن المراد بالفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل. ومن العلماء من قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم سبيلا للنصر على أعدائكم، فبه يفرق بين الحق والباطل. كذلك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهذا من فوائد تقوى الله التي لا تنتهي فوائدها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يمحوها عنكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى ويكفر عنكم سيئاتكم يفيد أن المؤمن قد تصدر منه سيئات، بل تصدر منه لزاما سيئات، لأن الآية تصدرها يا أيها الذين آمنوا، وفي نهايتها يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، فدليل على أن المسلم قد تصدر منه سيئات. وفي الحديث والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فعلى ذلك هذه الآية إحدى آيات الرجاء، إحدى آيات الرجاء. وأقوال العلماء في أرجى آية في كتاب الله جلها يدور على آيات المغفرة. جل أقوال العلماء في تحديد آية الرجاء يدور حول آيات المغفرة. فمن العلماء من قال أرجى آية في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. منهم من قال إن أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من العلماء من قال إن أرجى آية في كتاب الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، تذكير بنعمة الله على رسوله، ومن ثم تذكير بنعمة الله على أهل الإسلام، أي واذكر يا رسول الله وقتا مكر بك فيه الذين كفروا، وقت مكر الكفار بك. وإذ يمكر بك الذين كفروا، يوم اتفقوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أو جلسوا للاتفاق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يصنعونه برسول الله، أيقتلونه أم يحبسونه أم يخرجونه من البلاد أم ماذا يصنعون؟ وقصة الشيخ الكبير النجدي الواردة في هذا الصدد فيها بعض الكلام، والله أعلم. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يقيدوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فيه إثبات صفة المكر لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه، كسائر الصفات التي أثبتها الله لنفسه نمضيها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. صفات الله عز وجل. يضحك ربنا إلى رجلين، يعجب، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يغضب، غضب الله عليه ولعنه، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يستحي، حي كريم يستحي إذا ذكر العبد يديه، إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خيبتين، حياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكذا سائر الصفات. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هنا وسلف أمر لا يخفى عليكم وجه النزاع فيه، أنه لا يستطاع كما تقدم ذكره، لا يستطيع شخص أن يقول إنني جمعت الأسماء الحسنى كلها ولا منازع لي. إن هناك كما سلف إجمالا اختلافات في تصحيح بعض الأحاديث وطبع فيها، فإذا اعتمدت حديثا وضعفه غيرك نشأ بينكم اختلاف في تحديد الاسم، كيا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. إن أثبتت الحديث أثبتت منه اسمين، إن ضعفته ألغيت الاسمين. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. إن صححت الحديث اعتمدت اسم الحي الستين، إن ضعف الحديث ألغي الاسمان، وهكذا. كذلك في الإضافات، هل تؤخذ منها الأسماء أم لا؟ خير الناصرين، هل يؤخذ منها اسم الناصر أم لا يؤخذ؟ فإذا اعتمدت أن الأسماء تؤخذ من الإضافات ستأخذ اسم الناصر. ماذا ستصنع في خير الماكرين؟ هل ستعد اسم الماكر من أسماء الله؟ لم يعتبره علماؤك الأولون. هكذا لزاما أن تكون هناك اجتهادات في المسألة، إما أنها تبنى على أصول أو تبنى على أصول عموم، إما اشتقاقات أو تضعيف أحاديث وتصحيحها، أو اشتقاقات الأسماء من الأفعال. هل أنعم الله عليهم فاشتقت من أنعم اسم المنعم أم لا؟ فكنا وجوه اختلافات بين العلماء. صحيح أن هناك وجهات راجحة ومرجوحة، لكن التغبير وارد والتعكير عليك وارد كذلك، والله أعلم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، أي قد سمعنا قولك، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. هكذا يقولون. ما الذي تقول القرآن؟ قلنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. هكذا يصفون الكتاب العزيز الذي أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه حكايات وخرافات تكلم بها الأولون وكذبوا فيما قالوا. وهذا نص منهم متكرر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فيتملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيا جمل عليه بكرة وأصيلا. ولقد قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا يلفت نظرنا إلى أمر حاصل أنه ينبغي أن نعلم ماذا كان يقول الكفار. إذا علمنا ماذا كان يقول الكفار عرفنا كيف نفرق بين المسلم والعاصي والمبتدع من المسلمين وبين أهل الكفر، لأن بعض إخواننا أحيانا ينزل آيات هي في الكفار على أهل الإسلام تنزيلا خاطئا تنزيلا خاطئا. فالكفار مثلا إذا ما موقفهم من القرآن؟ موقفهم من القرآن إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، فلا يقرون بالقرآن ولا بأنه من عند رب السماء سبحانه وتعالى. ففارق بين مثل هذا الذي لا يقر بالقرآن ولا يقر بالملائكة ولا يقر بسائر الكتب ولا بالرسل، وبين شخص يقر بالقرآن لكنه يتخلف عن العمل به العلة، كما سلف في موطن في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فارق بين اليهودي الذي يأتي ويكتب كتاب كلاما من عند نفسه، كلاما يكتبه بيده، يكتب كلاما بيده ثم يقول للناس هذا من عند الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يقول وبالله تعالى التوفيق: فارق بين اليهودي الذي كان يأتي إلى آية من كتاب الله عز وجل ويمحوها بيده ويكتب مكانها كلاما آخر من عند نفسه ويقول هذا من عند الله ابتغاء عرض زائل من أعراض الحياة الدنيا، وابتغاء للمحافظة على الرئاسة، ابتغاء المحافظة على الرئاسة. وبين مسلم يقر بالقرآن وأنه من عند الله ولكنه يتخلف عن العمل ببعض الآيات لعارض يعرض له، إما لحرص على دنيا أو لخوف من بطش باطش أو لحرص على منصب أو جاه. فارق بين هذا وذاك. فمثلا فارق بين من يتلو الآية الكريمة ويقول مثلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أو عفوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، يقرأها ويقر بأن حد القاذف أن يجلد 80 جلدة، يقول لكنني لا أستطيع أن أنفذ هذا الحد الآن، إما لعلة يذكرها أو طمع في الدنيا، لكنه يقر بالآية ويقر بالقرآن. فارق بين هذا وبين شخص يأتي يحذف الآية ويضع كلاما من عند نفسه وينسب هذا الكلام الذي من عند نفسه إلى الله عز وجل. فكما كان اليهود قال الله في شأنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلأن إخواننا أو كثير منهم لم يعايش الكفار ولم يعرف كثيرا مما يقوله الكفار، فكثيرا ما يتجه أحد لتنزيل آيات محتملة ينزلها على إخوانه المسلمين أحيانا: من لم يحكم بما أنزل الله ف فأولئك هم الكافرون. ابن عباس أو طاووس يقول، طاووس يقول: ليس كمن كفر بالملائكة، ليس كمن كفر بالقرآن، ليس كمن كفر بالرسل. فارق بين شخص يتلو كتاب ربه ويقر بالذي فيه جملة وتفصيلا، قل هذا من عند الله، ولكن يتخلف عن بعض العمل. وفارق بين شخص آخر يغير الآيات ويبدل الآيات ويأتي بكلام مختلق من عند نفسه وينسبه إلى الله، كما فعل اليهود كما ذكر من قبل في قصة التحميل، ولعلكم تعرفون قصة التحميل. اليهودي كان، أو لما زنت امرأة من اليهود برجل منهم أتوا بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إن افتنا بالرجم تركنا أمره، وإن افتنا بغيره قلنا يا رب هذا نبي أرسلته يفتي بغير الرجم فاتبعنا أمره. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تقولون في الزانيين، أو ما حد الزاني عندكم؟ قالوا: حد عندنا التحميم. التحميم يطلون وجه الرجل بالسواد ووجه المرأة بالسواد، ويركبون الرجل مع المرأة على حمار واحد ظهرا لظهر، وجههما أسود، ويطوفون بهما في المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: التحميم؟ قال: نعم التحميم، حد الزاني عندنا التحميم. قال: فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة لتلاوتها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، ومن العلماء الصالحين. فقرأ قارئهم التوراة ووضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها واختلق التحميم. قال ابن سلام: ارفع يدك. رفع اليد فوجد آية التحميم، فوجد آية الرجم. قال عليه الصلاة والسلام: أناشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى وأنزل الألواح، ما تجدون حد الزاني في كتابكم. قالوا: أما وقد ناشدتنا يا محمد، فإن حد الزاني في كتابنا الرجل. قال: الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أناتوه. قال: فما الذي حملكم على ما صنعتم، يعني غيرتم؟ قالوا: يا محمد، تفشى الزنا في بني إسرائيل، فكان الشريف إذا زنى تركناه، والضعيف إذا زنى رجمناه، فقلنا نختار شيئا وسطا يجري على الضعيف وعلى يجري على الضعيف وعلى الشريف، فاختلقنا التحميم. فالحاصل أن هناك فارق بين الذي يقر بأن حكم الله هو الرجم ولكن يتخلف عن العمل لاعتبارات دنيوية، وبين الذي يمحو آية ينسف الرجم أو ينسف جاء الجلد ويفتري قولا آخر وينسبه إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا يجب أن يستحضر حتى لا تفهم الآيات على غير وجهها، وحتى لا تجه الناس إلى خلاف السلف الصالح في تفسير الآيات، خلاف السلف الصالح في فهم المعتقدات. أنك إذا نعزلت عنهم والأثر عن عمر، لكن نحتاج إلى مراجعة سنده، أنه قال: تنقد ورا الإسلام أروى أروى إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ففارق بين شخص تقرأ عليه القرآن يقول لك: لا، أساطير، أساطير الأولين، وآخر قارئ مقر بالقرآن يتلوه ويتعبد به ولكن يتخلف عن بعض العمل تكاسلا أو عنادا لك أنت، ليس عنادا لربك سبحانه وتعالى. هناك فارق يجب أن يلاحظ عند إصدار الأحكام على الأشخاص. لأن إذا أنت ناقشت نصراني أو ناقشت واحد قادم من أوروبا، أوروبي أو ملحد، النقاش معه لا يكون كالنقاش مع إخواننا الطيبين تناقشهم في النزول بالركبة، غير بنقشك في أصل دينك. أقول لك: أنت ليه تحرم الزنا؟ أنت ليه تحرم بيني وبين إمضاء شهوتي؟ تقول: يا أخي، ده تحريم الله. قلت: ماذا أصنع؟ القانون الألماني يقول لك يعني 18 سنة تفرض شهوتي استعرت، وأنا ابن 15 سنة، ليه تمنعني؟ تضيق علي ليه؟ فبيناقش أساسات الأديان، فبيناقش في جزئية صغيرة من الجزئيات التي أنت تناقش فيها. ينازعك في الخنزير، لماذا تحرمه؟ تأتي إلى المجوسي يزادلك كل شيء، تحرم زواج الأخت، لماذا تحرم زواج الأخت؟ أفرض أنا بحب أختي، كلامهم بهذه الطريقة يعني فارق في مناقشتك لأخ من إخوانك وبين مناقشتك لكافر ملحد. يعني أتاني الإخوة بواحد من الصين من مدة، أنا بسمع كلام هذا الصيني ومن خلال المترجم بكتئب أشد الاكتئاب عشان أوصل له حاجة، أني يقرني في إله أكلمه في أخي إله، أنك مش عرفني هذه الطريقة، تفارق في المناقشة. يعني مثلا أنا الآن جئت وضربتك وأخذت أموالك كلها، أنا أقوى منك كده، يعني ما فيش حد، ما فيش حساب، ما فيش لوم لنفس، ما فيش أي شيء، خلاص أنا ضعيف وأنت أقوى، كلت أموالي وانتهت، يعني ما فيش قصاص للمظلوم في يوم من الأيام. فالمناقشة تدور معه حوله كي يقر فقط بأن هناك رب سبحانه وتعالى. ففارق بين المسلمين الذين يخالفونك في مسألة من المسائل نتيجة اجتهاد في فهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفارق بين شخص لا يقر لك بأصل دينك يقول لك الخنزير طعم حلو لا تمنع لي منه، فارق كبير يا إخوة في أصل. فلا لابد أن يعرف كما روي، قل روي بلفظة التمريض بعدي عن تحقيق الإسناد، عن عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ذلك تجد أيام التكفير والهجرة ينظر إلى أي دليل ينزله عليك، تقول مثلا يقول لك تعال صلي جماعة، تقول له أنا أصلي في البيت، يقول لك فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يلزمك منك ينزل عليك آية كفر. فليس كذا أبدا، فلا بد من إمعان النظر في الاستدلالات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا بعض، هل الكبت في الصلاة متعلق بالشخص المتوضئ أم بصفة عامة؟ الكبت في الصلاة، كيف الصلاة؟ السؤال غير مضبوط. الكبت في الصلاة، السؤال الذي يطرح: هل الكبت الممنوع أثناء الصلاة؟ يعني أو أنت داخل إلى الصلاة؟ فمن العلماء من قال الكبت الممنوع بصفة عامة، سواء وأنت مقبل داخل على الصلاة أو أنت في الصلاة نفسها، وأنت في الصلاة نفسها. لكن اللفظ الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، فهذا منزل على الصلاة وهو الظاهر والله أعلم. هل يجوز أن نصلي سنة الظهر كاملة 6 ركعات بعد صلاة الظهر أم لا؟ إن فاتتك صلاة السنة القبلية صليتها ولو بعد الظهر ولو بعد العصر، والله أعلم. إذا قال شخص لزوجته: أنت حياتي أو بموت فيك، هل هذا جائز؟ لا تقل أنت حياتي أو بموت فيك، استبدل بشيء يعني يزيل الاشتباه عنك، صح؟ ورد حديث بين الأذان في صلاة بين الأذان والإقامة للمغرب. نعم، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. ما حكم شخص جامع زوجته في دبرها؟ ذلك مرتكب لكبيرة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعمل عملا صالحا كبيرا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. هل يجوز تأخير تأجير محلي لامرأة كاشفة الوجه أم علي إذن؟ هل جواز التأجير يجوز؟ لكن ننظر ماذا سيصنع في المحل، والله أعلم. ما معنى تحرير رقبة مؤمنة؟ يعني أن تشتري عبدا مؤمنا أو أمة مؤمنة وتقول لها أنت حرة لوجه الله، تصيرها حرة بعد أن كانت عبدا. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام؟ أن تستقسموا بالأزلام، الاستقسام بالأزلام كانوا يأتون بأقداح ثلاث، ثلاثة أقداح مكتوب على قدح منها افعل، وعلى قدح آخر لا تفعل، وقدح آخر الثالث أبيض ليس عليه شيء. ففي سهم مثلا الموضوع مشار إليه، فلف الأقداح الثلاثة دورة كما يعمل في بعض الموالد، تلفها دورة فيقف القدح عند سهم، يقف عند السهم قدح، إن وقف سهم افعل عند السهم سافر، إذا كنت تستقسم من أجل أن تسافر. إذا وقف القدح الذي فيه لا تفعل لا يسافر. إذا وقف القدح الأبيض أعاد الكرة من جديد. فنوهي عن ذلك، قال تعالى في المحرمات وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الاستقسام بالأزلام فسق، فالذي ينبغي أن يلفت إليه النظر أيضا، أحيانا ابنك يذهب إلى مولد من الموالد أو إلى منتدى للعب أو إلى منهى، وتجد فيه أنواع من أنواع القمار تمارس وأنت لا تشعر، ربك لا يشعر. في هذه المسألة يعني كان هناك واحد من إخواننا السعوديين أخ طيب دام زكيه على الله، ذهب إلى أمريكا في مأمورية عمل، فوجد هناك جهازا يباع، ان فيه صندوق من زجاج وفيه يد، اليد لها من الخارج سبيل لتحريكها، ويضع في الصندوق من الداخل حلوى وفلوس، يعني ممكن يضع 100 جنيه ويضع شوكولاتة وحلوى ويضع 10 جنيه، وانت مسموح لك في اللعبة تدفع مثلا جنيه وتحرك اليد، تحرك اليد لمدة دقيقة، بعد دقيقة ما لكش حاجة، فاليد ستقبض عليه شيئا من الذي في الداخل. فأخونا اشترى أعجب باللعبة وكان مسلية للأطفال، فذهب اشترى 10 ماكينات وذهب إلى تعرفون مساكن مكة، فندق مكة الأمام الحرم، فذهب يتأجر دكانا في الملاهي السفلية للفندق. فما بين شروط جزاهم الله خيرا للنظر في العمل الذي سيعمل في الرجل الفراش، قل يا مطوع يعني يا سني يعني ماذا ستصنع في المحل يعني؟ فقال له أنا جبت ماكينات من أمريكا، قال له اطلعني على الماكينات اطلع عليه. فتكون لحياتي يا مطوع ايه تنشر الميسر أمام بيت الله الحرام. فالرجل استفاق ان هذا فعلا ميسر، يعني ذي حقيقة ميسر وهو لا يشعر. فمباشرة مع ذي الكلمة اليسيرة يعني يقول لا أدري كيف خفي علي أن هذا نوع من أنواع الميسر، مباشرة أول طائرة رجع إلى أمريكا ردها واستعوض الله في جزء كبير من الثمن. فأحيانا نقع في الميسر ونقع في الاستقسام مشابهات الاستقسام بالأزلام ونحن لا نشعر. يعني احنا صغار كنا نلعب حاجة اسمها الكارتيلا، ما عرفش تعرفوها ولا تعرفوها يا جماعة؟ الصغار لا يعرفوها، يعني ورقة فيها رمز فيها غطاء كده، الرقم فيه تحتها رقم، وتعلم على علامة. المهم مش لازم نشرح الطيارة. طيب امرأة مضطرة أصيبت في القصبة الهوائية، فعمل لها الطبيب جهازا في رقبتها تتنفس منه، ولا ولا تستطيع أن تنتقم، ماذا تصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مضطرة تفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول أخ المريض عنده كلو في قدمه، ولاحظ أنه ينبت وينمو يزداد من أثر الجلوس جلسة الافتراش، هل ممكن يبدل جلسة الافتراش؟ نعم ممكن يبدلها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكل وأكبر إيمانا، المعول بالله نعيزه لإيمانا.